قانوني، صفات قانوني بين السيد صاحب الضريح والسيده الناظره. نظرت يعني صاحب الضريح في هذا العقد القانوني بين هذه الناظره الحيه وبين هذا الميت. ان الطرف الثاني يتعهد بان يدفع للطرف الاول مبلغ دنيه واحد كل شهر بدون تاخير ولا مماطله ولا تاخير، الى ما توثق الطرف الاول عند الله بان يعيش ابن الطرف الثاني، الى اخر هذا الكلام. يقول ان يروى ايضا ان احدهم وضع في صندوق نذور البدوي مبلغ من المال على كبير النفس، ثم رفع قضيه على وزاره الاوقاف مدعيا انه اراد ان يضع ورقه من ذات الجنيه، فوضع بدلا منها ورقه من فئه 50 جنيها. الكتاب الحقيقه مليء وحافل بنماذج من هذا القبيل، لكن انا اردت يعني اتي ب يعني لعل هذا محتاج درس مستقل لوحده الحقيقه، مظاهر الشرك الكوريين وموجوده وثائق كثيره جدا خاصه من مثل هذه الاشياء الظريفه التي تنتقص من داخل النذور. الافظع من ذلك ان بعض المسلمين يذهبون الى خط ما يسمى البابا كيرلس السادس ولا الثالث، ويكتبون امثال هذه الشكاوى وهذه الطلبات من يعني من مثل هذا المخلوق. واضح؟ قبر امام الشكاوى تكتب شكاوى ويخاطب ويطلب منه كل شيء مما لا ينبغي ان يطلب الا من الله سبحانه وتعالى. ويوجد حقيقه في عدد شهر رجب 1419 يعني الشهر الماضي عدد جميل جدا من مجله البيان، والحقيقه اللي هو في بحث او ملف كبير بعنوان صفات الفراق. صفات الفراق لاول مره حقيقه مجله البيان تعرض لهذا الامر، والحقيقه هو بحث رائع جدا، وللاسف السيد ما كل متاخر عن وقته لان يعني تدمج هذه القضايا هي اولى القضايا ان يهتم بها لان خطرها معلوم وشيوع الضلال في هذا الباب معلوم. فالحمد لله ان القائمين على المجله يعني استدركوا هذا التخطيط الذي طال سنوات، وهذه اول مره يفتح فيها الملف ويتعامل معه معامله ثلاثيه نقيه هيئه بالله. فالحقيقه يعني يا ليتكم يحاولون الحصول على هذا الملف الذي بدأ في عدد رجب، وسيمتد اعتقد لعام في العام الثاني تعبان، حول صفات الفراقة، حول الطيور والأضرحة دراسة وتقييم، وسوف نتعرض لشيء قليل منه إن شاء الله في ذاك الدرس هنا في موضع أولين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب كانوا أي آلهتهم التي عبدوا كانوا لهم أعداء أي لتبرؤهم منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أي وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة لا أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، احنا أصلا ما شعرنا بذلك. تبرأنا إليك منهم يا ربنا أي التكليف بلسان المقام ضبطا إلى بيان أن معبودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم. وقال الخاتمي في قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، قال كانوا أعداء لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم لا تكون إلا لغرض نفساني، لغرض نفساني وكذا استعباد الموالي لخدمهم، فإذا ارتفعت الأغراض وزالت العلل والأسباب كان لهم أعداء وأنكروا عبادتهم، يقولون ما خدمتمونا ولكن خدمتم أنفسكم، كما قيل في تفسير قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي ما زهوه بالجحود أول ما سمعوه من غير إزالة فكر ولا إعمال روية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، هذه اللام لام الأجل متعلقة بقال، وقيل بمعنى الباء متعلقة بكفروا، كفروا

فمن الرفع الحسي انه يذكر اسمه في الاذان خمس مرات على الاماكن العاليه المرتفعه كما هي السنه، كما قال الاخر حتى بن قال وسقط له الاله نعم اذا قال وضم الاله وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وسقط الاله يعني له ما هو اسمه فالعرش محمود وهذا محمد او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالشاهد يعني في قوله وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد فيختار الاسم باسم الله سبحانه وتعالى. فلا شك ان الذي سخرت به سكينه فخر الايه؟ عن جداره وعن استحقاق، ولا يستطيع احد مهما حاول ان يدانيها في هذا الايه؟ في هذا الفخار وهذا الشرف. فهي لما سمعت المؤذن يؤذن يقول اشهد ان محمد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فخرت سكينة بما سمعت. فقال الأحوص معلقا على ذلك فخرت فانتبت فخرت فانتبت فقلت ذريني ليس جهل أتيت به ببديعي، يعني ليس لست أنت أول من يفخر بهذه المكارم فأنا أيضا هي من المكارم ما أفخر به. فخرت فانتبت فقلت ذريني ليس جهل أتيت به ببديعي فأنا ابن الذي حمت لحمه الزبر قتيل اللحيان يوم الرضيع رسلت خالي الملائكة الأبرار ميتا توبى له من طريعه. لأن الأحوص الشعر أبو عاصم عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ويفاخرها به يقول فأنا ابن الذي حمت لحمه الزبر قتيل اللحيان يوم الرضيع. ويفتخر ايضا بخاله انظله غسلت خاليا الملائكه الابرار ميتا توبى له من طريقه. قال ابو زيد وقد لعمري فخر بفخر، يعني فعلا هو افتخر بفخر لكن لو على غير سكينه فخر كله خيبه بس على حد ثاني غير سكينه بنت الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول أبو زيد وقد لعمري فخر بفخر لو على غير سكينة فخر به وبأبي سكينة حمت أباه الزبر وارسلت خاله الملائكة، لأن ما قيمة عاصم بن ثابت وما قيمة حنظلة إن لم يكون قد شرك بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفخر عائد أيضا إلى سكينة، فهذا هو معنى فاستهد كل من كل هذا كلام إن كلمة بديع تساوي كلمة بدع تساوي المبتدأ أو الجديد. فهو ذكر أولا شاهدا للبدع في قوله في قول عدي بن زيد قال أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرب من بعد بؤسى وأسعودي. يقول ومن البديع كمان كلمة البديع بنفس المعنى قول الأحوص فخرت فانتمت فقلت ذريني ليس جهل أتيته ببديعي فأنا ابن الذي حمت لحمه الزبر قتيل اللحيان يوم الرضيع رسلت خاليا الملائكة الأبرار ميتا توبى له من طريقه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال أبو السعود أي لا أدري أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى وما لا يقدر لنا من قضاياه. واضح؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني من الأقدار وما يصيبنا في المستقبل من أفعال الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وعن الحسن رضي الله عنه قال ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. ويقول وقيل يجوز أن يكون المنفية هو الدراية المفصلة، يعني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم على جهة التفصيل على أساس أنه يعرف من خبر الله أن الله سبحانه وتعالى مبهم دينك وناصر إيه دعوتك. واضح؟ يعني لعله يحصل على سبيل التفصيل هذا معنى آخر، يعني المنفية هو الدراية المفصلة. يقول والأظهر أن ما وما أدري ما يفعل عبارة عما ليس علمه من وراء النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة. وما أدري ما يفعل به ولا بكم يعني في الدنيا في الدنيا. فإن العلم بذلك من وراء النبوة وقد ورد به الوحي الناطق لتفاصيل ما يفعل في الجانبين

او على مثل ما ذكر من كونه من عند الله تعالى او على مثل شهادة القرآن، فجعل شهادته على انه من عند الله شهادة على مثل شهادة القرآن، لانه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بانه من عند الله، او المثل صلة يعني يكون المعنى ايه وشهد شاهد بني اسرائيل عليه عليه على مثله. ده تعبير معروف باللغة العربية ان كلمة مثل تستعمل هذا الاستعمال، فتكون ايه على مثله يعني عليه على انه من عند الله. فآمن الشاهد وهو السلام فاستكبرتم يا معشر اليهود. فآمن الفاء تدل على انه سارع، اي هذا الشاهد سارع الى الايمان بالقرآن لما علم انه من جنس الوحي الناطق بالحق. واستكبرتم عن الايمان به بعد هذه الشهاده. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، استئناف مشعر بان كفرهم بضلالهم المسبب عن ظلمهم. وهذا دليل على الجواب المحذوف، لان الجواب هنا محذوف. تقول ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني اسرائيل فامن واستكبر، فان الجواب محذوف. تقديره ايه؟ ألستم ظالمين ان كان من عند غير الله، ان كان من عند الله الى اخره. فالجواب المحذوف هو ايه؟ ألستم ظالمين او فمن اضل منكم؟ فيكون في قوله تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. فوافقهم بالظلم للاشعار بعله الحكم، فان تركه تعالى لهدايتهم انما هو لظلمهم. يقول القاسمي روي ان الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فتكون الايات المدنيه مستثناه من السوره، لأن إسلامه كان بالمدينة، يعني عبد الله بن سلام أسلم في المدينة. فهذا هو السبب في أن بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية من الآيات المستثنيات، يعني سورة مكية، الأحقاف مكية، قالوا إن هذه الآية ما يعني إيه؟ آية مدنية، لأن إذا كان الشاهد عبد الله بن سلام فعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة. طبعا هذا استدلال غير قوي، لأن الناس إشكال أن يخبر القرآن أن يكون ذلك من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. اخبار عما سيقع في المستقبل، الصوره فعلا مكيه، وهذا اخبار عما سيقع من اسلام عبد الله بن سلام فيما بعد. فما الاشكال في ذلك؟ وتكون هذه من يعني ايه؟ من علامات النبوه. تماما كقوله تعالى ونادى اصحاب الاعراف رجالا مثلا. ونادى اصحاب الاعراف، هذا اخبار في الماضي عن شيء سيحصل في المستقبل. ويرتفعه أن شهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلا، فلا غير في شهادة الشاهد بعد نزولها، ويكون تفسيره به بيانا للواقع لا على أنه مراد بخصوصه منها. هذا ما حققه، لأن الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي شاهد بني إسرائيل، فسواء كان هذا الشاهد عبد الله بن سلام أو غيره من علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام، فلا لا إشكال فيها. فيقول معناها ايه؟ انه يصدق واقعة اسلام عبد الله بن سلام وشهادة القرآن وللرسول عليه السلام، تكون من يصدق عليه معنى هذه الآية، فيعم كل من يشهد من علماء وأحبار بني إسرائيل للإسلام وللقرآن. فالمقصود أن اللفظ الكريم يتناول هذا الشاهد كما يمكن أن يتناول غيره. لذلك وقال العلامة السدي في تفسير هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. التحقيق إن شاء الله أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف، وهو إطلاق المثل على الذات نفسها. المثل في لغة العرب تطلق أحيانا على الذات مثلها، وده مشهور جدا في آية تكلمنا عنها مرارا. ما هي؟ ليس كمثله شيء، إن فسرها إيه؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا مثل له. واضح؟ لكن المقصود إيه؟ ليس كمثله شيء، نفسرها ليس كالله شيء، ليس كهو شيء. فهذه الآية جارية على أسلوب عربي معروف وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقوله مثلك لا يفعل هذا، يعنون بذلك أنت ما ينبغي لك أن تفعله. وعلى هذا المعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن